هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. هذه الآية الكريمة فيها من إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى وإثبات البعث والنشور. قل لمن ما في السماوات والأرض، يعني هذه السماوات والأرض وما فيها، ملك من؟ قل لله، يعني الملك لله سبحانه وتعالى. يعني فإن أجابوك وإلا فقل لهم لله. وأمره الله عز وجل بالجواب عقب هذا السؤال ليكون أبلغ في التأثير وآكد في الحجة. كتب على نفسه الرحمة، كتب أي قضى على نفسه الرحمة، كتب وأوجب على نفسه الرحمة. والله سبحانه وتعالى له أن يكتب على نفسه وأن يوجب على نفسه ما يشاء، فإن الله سبحانه وتعالى لا مكره له. وهذا فيه استعطاف منه سبحانه وتعالى للمقبلين عليه بالإيمان والعمل الصالح، لأنه قال في آية: فسأكتبها للذين يتقون ويقيمون الصلاة، الآية. وكذلك في قوله كما في السورة هذا: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. فهذه الآية من أعظم الآيات التي فيها يعني ترغيب فيما عند الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده فوق عرشه، إن رحمتي غلبت غضبي، وفي رواية: إن رحمتي سبقت غضبي. وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله 100 رحمة، واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، يعني رحمة واحدة يترحمون بها، فبها يتعاطفون وبها يترحمون، وبها تعطف الوحوش على أولادها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. نعم. وكذلك في حديث المرأة التي في السبي قد تحلب ثديها، بمعنى أن اللبن يخرج من ثديها، تسعى إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فقلنا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. نعم. والمؤمن يعني يتتبع الأسباب التي يرحم الله عز وجل بها عباده حتى يرحمه الله سبحانه وتعالى. أعظمها الإيمان، الإيمان والعمل الصالح والأمر المعروف والنهي عن المنكر، كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. كذلك الاستماع للقرآن والإنصات له لعلكم ترحمون. كذلك الاستغفار: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فاتبع هذه الأسباب حتى يدخله الله عز وجل في رحمته حتى تعمه هذه الرحمة. ليجمعنكم اللام لام القسم والنون نون التوكيد، أو اللام الموطئة للقسم ونون التوكيد، والله ليجمعنكم، يعني يحشر الله عز وجل الأولين والآخرين إلى يوم القيامة، يعني في يوم القيامة، يعني معنى ليجمعنكم في قبوركم إلى يوم القيامة ثم يجمعكم جميعا. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم إلى يوم القيامة، ويطمع إلى القيامة اليوم الآخر، وسمي بذلك لأن الناس يقومون لله عز وجل، يخرجون من قبورهم يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. لا ريب فيه، يعني لا شك فيه. ثم استأنف الكلام في قوله سبحانه: الذين خسروا أنفسهم، خسروا أنفسهم بسبب شركهم بالله عز وجل، فعرضوا هذه النفس لسخط الله وغضبه. وأصل الخسار الغبن، حيث أن الإنسان يظن أنه رابح فإذا هو خاسر، يظن نفسه أنه ناج فإذا هو هالك. ومن أعظم الآيات يعني تخويفا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما عملوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فالإنسان يخاف في مثل هذه الأحوال. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ثم قال سبحانه: وله ما سكن في الليل والنهار، وله ما سكن في الليل وما تحرك في النهار. واضح. ولكن لم يذكر الله عز وجل التحرك في النهار لدلالة المعنى، لأنه معروف كما قال الله عز وجل في الآية: سرابيل تقيكم الحر وأخرى تقيكم البرد. ولكن ما ذكر تقيكم البرد، صح؟ للعلم، ما دام ذكر الحر السامع يفهم أن هناك سرابيل تقي البرد، وهذه مثلها. نعم. الليل والنهار. إيه. ما سكن في الليل وما سكن. وما تحرك في النهار. إيه. التفسير هذا. وضحت ولا؟ يعني السكون يكون في الليل، ومن رحمته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، لتسكنوا فيه الليل ولتبتغوا من فضله النهار، صح؟ وجعلنا النهار معاشا، وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار مع، يعني الليل محل إيش؟ محل السكون، والنهار محل الحركة. نعم. ولماذا خص الله عز وجل السكون بالذكر؟ لأن النعمة فيه أكثر. وهذه الآية: وله ما سكن في الليل والنهار، بعض المفسرين قالوا أن المراد كل من على الأرض، ومن فيها، لأنهم استقروا، والسكون استقرار، استقروا على وجه الأرض، وهذا معنى صحيح واضح. أو يقال وله ما يمر عليه الليل والنهار، يعني الموجودات جميعا والمخلوقات جميعا في الأرض يمر عليها إيش؟ الليل ويمر عليها النهار. وله، وله يعني للملك، اللام هنا للملك. وهو السميع لأصواتهم، العليم بأسرارهم وأحوالهم. واضح. هذه الآية كذلك من الآيات التي تدعو إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى. ثم قال قل أغير الله أتخذ وليا، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز الكبير وذلك الفوز المبين. في قوله سبحانه قل أغير الله أتخذ وليا، يعني لا أتخذ غير الله وليا، وهذا وكأن سائلا من المشركين سأله ودعاه إلى دين آبائه، فأمره الله عز وجل أن يقول هذا الكلام، قل يا نبينا أغير الله أتخذ وليا، يعني قل لهم أغير الله أتخذ وليا وهذا الاستفهام، وهذا الاستفهام معناه الإنكار عليهم. والولي من هو الولي؟ المحب والمناصر. واضح. اتخذه وليا يعني حبيبا ومناصرا، لأن الولاية تقتضي المحبة والنصرة. فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومبدعهما ومبتدئهما، وفي قوله الحمد لله فاطر السماوات والأرض، قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض. وهو يطعم ولا يطعم، لأن الإنسان وهو يطعم يعني يرزق، ولا يطعم يعني لا يرزق. وخص الإطعام بالذكر من بين سائر النعم لأن الحاجة إليه أمس لجميع الأنام، وهذا دليل على كمال غناه سبحانه وتعالى، وأنه غير محتاج إلى الناس ولا يحتاج إلى أحد من خلقه، وذلك لكمال غناه. قل هو الله أحد الله الصمد، وجاء في تفسير الصمد هو الذي لا يأكل ولا يطعم أبدا، وهذا لكماله سبحانه. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، أول من استسلم وأخلص لله من هذه الأمة، ولا تكونن من المشركين يعني لا تتبع طريقتهم ولا تتشبه بهم، فإنهم على الضلال المبين والضلال البعيد. قل إني أخاف إن عصيت طبعا ولا تكونن من المشركين، المشركين الذين أشركوا بالله عز وجل في عبادته، والشرك هو صرف حق لله لغيره أو صرف مال الله لغيره، وبعضهم قال عبادة غير الله مع الله، فالشركة في الشرك من الشركة وهي الخلطة والمساواة. واضح. كما في أول السورة ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يساوون آلهتهم بالله سبحانه وتعالى. قل إني أخاف إن عصيت ربي، خالفت أمره فعبدت غيره أو اتبعت هواي وتركت ما أمرت به وفعلت ما نهيت عنه عذاب يوم عظيم. الذي يحجزني عن هذا هو الخوف من العذاب العظيم. والخوف الذي هو عبادة هو الخوف الذي يحجزك عن المحارم، هذا هو الخوف. والخوف معناه تعظيم من تخافه، ولذلك جاء من أجل العبادات القلبية الخوف، أنك تخاف الله سبحانه وتعالى، تعظمه وتجله ويثمر هذا الخوف أنك تبتعد أشد البعد عن كل ما من كل ما يسخط من تخافه وهو الله. فإذا خاف المرء آخر غير الله سبحانه وتعالى كخوفه من الله فقد وقع في الشرك. واضح؟ الإنسان لو يترك المعصية خوفا من العقاب، عقاب الدنيوي، عقاب الحاكم مثلا، هذا لا يؤجر على خوفه. واضح؟ ولكن إذا ترك هذه المعصية خوفا من الله أجر على هذه المعصية، عفوا أجر على هذا الخوف. من يصرف عنه، يعني من يصرف عن هذا العذاب، فقد رحمه الله عز وجل يومئذ، يعني يوم القيامة. وذلك الفوز العظيم، يعني النجاة الواضح البين. ثم قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالله عز وجل هو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يجلب لك الخير، وهو الذي يدفع عنك الشر. فإذا جاءك الخير فبفضله، وإن جاءك شيء من الشر فبعدله سبحانه وتعالى. وإذا قال وإن يمسسك الله بضر بشدة أو بلية فلا كاشف، يعني لا رافع لهذه البلية وهذه الشدة إلا الله سبحانه وتعالى. وإن يمسسك بخير عافية ونعمة فهو على كل شيء قدير من الخير والشر. يقول إن الضر هو اسم جامع لكل ما ينال الإنسان من ألم ومكره، هذا هو الضر. والنفع عكسه ضده. وإذا قال وإن يمسسك بخير، فالخير هو اسم جامع لكل ما ينال الإنسان من لذة وفرح وسرور، فهو على كل شيء قدير من دفع الضر وجلب النفع. وهذا الخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فلأمته من باب أولى. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث ابن عباس: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال، يعني مردوفا، فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وهو القاهر، يعني القاهر هنا الغالب، من معانيها القوة والغلبة والقدرة. الله سبحانه وتعالى إذا منع أحدا من أن ينال مراده فهو قهر له. واضح؟ يعني المنع صح؟ يعني لو أن إنسان أراد أن يبلغ شيئا من أمور الدنيا فمنع فهو قهر له. ولذلك يقهر الله عز وجل بأسباب، يقهر بالموت ويقهر بالمرض ويقرأ بنوائب الدهر، فالله سبحانه وتعالى لا ينال بالسوء، لأنه هو القاهر، وهو القاهر فوق عباده. وهذه الصفة فوق عباده صفة استعلاء لله عز وجل، تفرد بها الرب سبحانه وتعالى، فعلوه سبحانه علو ذات وعلو قدر وعلو قهر، فهذه من أدلة علو القهر، واضح؟ وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم سبحانه في أمره، الخبير بأعمال عباده. والحكيم صيغة مبالغة من الحكمة أو من الحكم أو من الإحكام، فالله عز وجل له، فالله عز وجل حكيم من الحكمة، يضع الأمور في مواضعها، وحكيم من الحكم، من الحكم هو الفصل، هو الذي يفصل بين عباده، وحكيم من الإحكام قال يقال أحكم الشيء بمعنى أتقنه وأحسنه، فالله عز وجل أحكم الخلق وأحكم كتابه سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.